كاملا لأنني جاهل فما الحكم؟ إذا كان جاهل ما عرف الشيء، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إذا كان ما يعرف الحكم ما عرف الشيء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: امرأة حامل وهي في الشهرين الأولى، يقول ذهبت إلى المستشفى فقال لها الأطباء إن الحمل يؤثر على صحتها، يقول فأسقطت ما في بطنها، فما حكم هذا؟ وهل في ذلك الوقت قد نفخت الروح؟ وما حكم هذا العمل؟ حكم هذا العمل إذا كان الأطباء ثقات وإن هذا الجنين أنه يؤثر على صحته فإسقاطه جائز، وأما إذا كان لا تريد أن تسقطه بس هكذا من دون شيء فهذا لا يجوز، ولو كان في الشهر الأول وفي الشهر الثاني، وإلا هو لا تنفخ فيه الروح إلا بعد أربعة أشهر، بعد 120 يوم، إذا تم 120 يوم نفخت فيه الروح، وحينئذ صار إنسان، بعدما كان جماد صار إنسان. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أتيت إلى هذه البلاد وأنا معتمر، يقول فكيف أخرج الزكاة؟ هل في هذا البلد أم أخرجها في بلدي عني وعن أبنائي؟ زكاة الفطر يخرجها في البلد الذي هو فيه، يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن من يمونه في البلد الذي هو فيه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يصلى على السقط مع ذكر الدليل على ذلك إذا كان يصلى عليه؟ إذا كان يعني نفخت فيه الروح يصلى عليه، وإذا كان قبل سقوط قبل نفخ الروح لا يصلى عليه، أما الدليل فهو عموم الصلاة على الموتى، لأنه إنسان بعدما نفخت فيه الروح صار إنسان. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل هناك صيغ في التسليم على الجنازة؟ لإيش؟ في التسليم على الجنازة. التسليم، نعم، التسليم عليه متى؟ السلام على القبور ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا أتى الإنسان المقبرة يقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذا دليل على بقاء الروح، على أن أرواح الموتى لا تزال باقية، وإلا ما معنى السلام؟ لو ما كان في شيء ما صار معنى للسلام على الأموات. فضيلة الشيخ، رجل رمى جمرة العقبة الكبرى، يقول في الزحام، ولم يتأكد أن كل حصن قد وقع في المرمى، فأعاد رمي جمرة العقبة الكبرى في ثالث أيام التشريق بعد أن رمى كل الجمرات، فما حكم فعله؟ جائز إن شاء الله، جائز. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز الطواف عن بعض الأحياء أم لا؟ يجوز أن يطوف، وإنه يهدي ثواب الطواف لمن يريد من حي وميت. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يستحب للمؤذن أن يفطر قبل الأذان أم بعده؟ هل يستحب أن يفطر بعد الأذان؟ فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا دخلت المرأة في سنها التاسعة وحاضت، هل تكون بالغة أم لا؟ تكون بالغة. إذا حاضت المرأة إذا حاضت تكون بالغة، هذا من علامات البلوغ، ما حاضت إلا أنها بالغ مستعدة للحمل. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا سائق واتفقت مع شركة على مبلغ شهري أدفعه إليهم، فما الحكم إذا أخذ السائق المبالغ الزائدة عن الاتفاق؟ هل يأخذها أم يرجعها؟ وما حكم هذا الاتفاق مع الشركة؟ كيف ماني فاهم. يقول: اتفقت مع الشركة على مبلغ شهري أدفعه إليهم، فما الحكم؟ هذا جائز، ما في شيء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: بالنسبة للمرأة كيف تغتسل من الجنابة والحيض جزاكم الله خيرا؟ يجزي اغتسال واحد عنهما، إذا اغتسلت عنه عن الحدثين بغسل واحد أجزاء، وإن أرادت أن تجعل كل حدث بغسل يجوز. يقول: وكيف تفعل المرأة مع شعرها؟ هل نعم للحيض الأفضل أنها تنقضه، هذا هو الأفضل. وأما مع جنابه فأم سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أنها يعني أنها تبلغ أصوله وتعمه بالماء، تسكب عليه الماء. يقول السائل: فضيلة الشيخ، يقول: بعد حالة التبول، يقول بعد ذلك عندما وبعد الوضوء للصلاة، يقول في حالة التبول وبعد الوضوء للصلاة قد ينزل مني قد ينزل بعض القطرات من البول في أثناء الوضوء، فماذا أفعل؟ إذا نزل منه شيء انتقض وضوءه، إلا إذا كان هذا سلس معه، فالسلس هذا يصلي الإنسان ولو كان معه، هذه طهارة اضطراب، طهارة ضرورة، يكون يصلي ولو كان الحدث يمشي. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نلاحظ أو أنه قد يلاحظ من بعض ضعاف النفوس كثرة النظر إلى النساء، خاصة عند الزحام كعند الحجر الأسود، نرجو أن توجهوا نصيحة لهؤلاء. هذا ما يجوز، النظر إلى الأجنبيات هذا حرام، النظر إلى المرأة الأجنبية لا يجوز أبدا، وإذا نظرها الإنسان أول وهلة يجب عليه أن يصد ولا يعيد النظر مرة أخرى. فالأولى كما جاء في الحديث، حديث علي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لك الأولى وليست لك الثانية، لأن الأولى جاءت منك من غير قصد ومن غير إرادة، فأنت ليس عليك وزر ولا إثم في هذا. لكن إذا أعدت النظر مرة أخرى عليك إثم، لأن هذه المرة، لأن الإعادة هذه قصد وإرادة منك، فعليك الإثم. إذا لا يجوز للإنسان، للرجل، أن ينظر إلى وجه امرأة أجنبية، لا يجوز أبدا، هذا حرام، خصوصا والعياذ بالله عند الكعبة وعند الحجر الأسود وفي المطاف وبهذه المشاعر المقدسة. إذا كان الإنسان ما يرتدع في هذا المكان، متى يرتدع وأين يرتدع؟ أين يتوب؟ إلى متى هنا وفي أي مكان يتوب وفي أي ساعة يتوب؟ يقول السائل: فضيلة الشيخ، عندي مولود له 8 شهور، يقول ولم أعق عنه، يقول فماذا أفعل الآن؟ وش يقول؟ يقول لم أفعل لمولودي عقيقة فماذا أفعل الآن؟ الآن يعق عنه إذا كان ما قدر يعق يوم السابع والرابع عشر والحادي والعشرون، ما قدر في ذلك يعق الآن، فالمولود مرهون بعقيقته. يقول وهل أقص شعره وأتصدق؟ لا ما يقص شعره بعد هذه المدة، ما يقص. فضيلة الشيخ، يقول السائل هل إذا صلى المسافر خلف المقيم الذي يتنفل هل يجوز ذلك، وهل يتم بعده أم أنه يصلي ركعتين فقط؟ لا يتم بعده، صلى خلف متنفل بركعتين لا تكفي، يكفي ما دام أن هذا صلى ركعتين، هذا يصلي ركعتين القصر. يقول السائل فضيلة الشيخ علي دين وقدره 10,000 ريال، يقول وليس لي دخل أدفع به أسدد به هذا الدين، يقول فما حكم ذلك إذا استمر هذا الوضع إلى الوفاة؟ ما في شيء مدام أن الإنسان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ أموال الناس ونيته أداءها أدى الله عنه. إذا كان من نيته أنه يعطي الناس حقوقهم لكن ما قدر ما استطاع، والله تبارك وتعالى من كرمه وفضله يرضي هؤلاء أصحاب الحقوق ويعفو عنه. هو المشكل أن الإنسان يأخذ أموال الناس ولا يريد ردها ولا أداءها، هذا هو الذي يعني عليه خطأ. يقول السائل فضيلة الشيخ رجل اشترى ب1,000 ريال يقول بضاعة، يقول وحان وقت الزكاة فهل يزكي رأس المال أم يزكي الربح الذي لم يحصل بعد؟ يزكي الأصل والربح، إذا كانت ربحت يزكي أصلها وربحها. يقول السائل فضيلة الشيخ أتينا للعمرة ومعنا امرأة حاضت ولم تحرم إلى الآن فماذا تفعل؟ يكفي إذا طهرت أنها تطوف بالبيت، تطوف طواف، ما هو طواف عمرة، طواف تنفل بس. يقول السائل فضيلة الشيخ هل يجوز صيام 6 شوال لمن عليه قضاء من رمضان بحيث يقدم صيام 6 على القضاء أم لا؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، فيه خلاف بين أهل العلم، بعضهم يجوز صيام 6 ولو كان عليه قضاء من رمضان، وبعضهم يقول لا، أنه لا يجوز أن يصوم 6 حتى يقضي قضاء رمضان، حتى يؤدي قضاء رمضان. هذا أرجح، أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لا يقبل الله في نافلة حتى تؤدى فريضة، هذا حديث صحيح. الأمر الثاني أن الذي صام 6 إلى الآن ما صام رمضان، يعني ما صام 6 من شوال بعد رمضان إلى الآن رمضان عنده، فلا هذا ما يوصف هذا بأنه صام 6 بعد رمضان، بعد 6 من شوال ما يوصف هذا. فالراجح أنه يصلي يصوم القضاء ثم يصوم 6. يقول السائل فضيلة الشيخ توفي والدي وتم توزيع الميراث على الإخوة وعلى جميع الورثة، يقول السائل فإذا تعدى أحد الأطراف على الآخر ليأخذ منه مالا بالقوة هل يجوز له أن يمنعه، يقول حتى لو أدى الأمر إلى القتال أم لا؟ يعني يمنعه إن شاء الله ما يصل الأمر إلى قتال، يمنعه. الدين مقدم على حقوق الورثة، وفاء الدين عن الميت مقدم على حقوق الورثة، ليس لهم شيء من التركة حتى يسد يوفى الدين ويسد. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل هناك دعاء وارد بعد التكبيرة الرابعة من صلاة الجنازة؟ ما في شيء، فيه سكتة لطيفة ثم السلام. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نسمع أحيانا بعض الألفاظ من بعض ضعاف النفوس حيث يقولون إن فعل المسلم هذا أو في أمر من الأمور يقول إن اليهود والنصارى خير من المسلمين في كثير من الأشياء، فما حكم هذا الفعل؟ كيف يقول؟ أحيانا يقول بعض الناس إن كثيرا من اليهود والنصارى خير من المسلمين في بعض الأشياء كالوعد وغيره. ما ينبغي أنه يفضل كافر على مسلم أبدا، وإذا كان لابد من شيء فليقول مثلا إن عندهم صدق وعندهم وفاء وعندهم يعني حسن معاملة، ها؟ أما يقول إن يقول كافر أفضل من المسلم، لا، ما يجوز للإنسان يقول إن الكافر أو إن الكفار أفضل من المسلمين. لكن ما فيه مانع إنه يقول مثلا عندهم خصال طيبة وعندهم يعني أعمال طيبة وأخلاق، يقول فيه واللي فيهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما إن عائشة قالت: يا رسول الله، إن عبد الله بن جدعان إنه يقري الضيف ويحمل جار وأنه قال: هذه خصال، لا، ولو كان يقول رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين لترحمنا عليه. وكذلك شفانه بنت حاتم الطائي قالت: يا رسول الله، إن أبي يحب يقري الضيف ويعين على نوائب الحق وهذا تمدح. قال لها: إن هذه يعني إن هذه خصال يحبها الله، فما في مانع مدح الأخلاق ولو كان يتصف بها المشركون أو النصارى أو اليهود. وإنه مثلا يقول إن ذبح اليهود إنهم يذبحون على موجب الشرع إذا كون ذكاة شرعية، وإنه كذا، أو مثلا إنهم عندهم وفاء، يقول هذا كلام. لكن يفضل الكفار على المسلمين أو يفضل المسلم المكافر على المسلم، هذا لا. المسلم معه الإيمان أفضل من كل شيء. المسلم عنده الإيمان بالله أفضل من كل عمل ومعاملة. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز للأم أن تعطي زكاة مالها لابنتها المطلقة التي تعمل وتعول أولادها أم لا؟ زكاة؟ نعم، ما يجوز الإنسان يعطي زكاته أولاده أو أولاد أولاده سواء كانوا ذكور أو إناث، ما يجوز. يجوز يعطي إخوانه وأعمامه وعماته وأخواته، يجوز، لكن أصوله وفروعه هذه لا يجوز أن يعطيهم من الزكاة. يقول: وهل هناك قول لشيخ الإسلام في... نعم، شيخ الإسلام له التوسعات في مثل هذه الأمور، لكن ما ينبغي. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل أفطر في نهار رمضان بدون عذر شرعي ثم جامع زوجته عمدا، فماذا عليه؟ عليه كفارة مغلظة، عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، هذا الذي عليه إذا جامعنا في نهارنا، ولو كان أفطر، ولو أنه أفطر قبل ذلك بأكل وشرب لأجل حرمة الزمن. الجماع في نهار رمضان يوجب الكفارة ولو كان الإنسان مفطر، يعني فطر آثم فيه، ما هو فطر من عذر، لو جامع المسافر ما في شيء، لو مثلا فرضنا انه جامع ما هو مريض جائز له الفطر، ما في جائز. لكن انسان ليس له عذر ثم افطر بماء او اكل او نحو ذلك ثم قال انه مفطر يبي جامع، نقول عليك الكفارة المغلظة. يقول السائل إطعام 60 المسكين هذه ما تكون إلا الإنسان ما يستطيع الصيام، ما هو بس إنسان ثقيل عليه الصيام يقول بطعم 60 مسكين، لا، إذا كان لا يستطيع ما يقدر على يصوم جاز له أن يطعم 60 مسكين. يقول السائل فضيلة الشيخ هل يجوز مس المصحف بدون طهارة لطالب العلم أم لا؟ المذاهب الأربعة ما تجيز، المذاهب الأربعة لا تجيز مس المصحف إلا على وضوء، ما تجيزها. فضيلة الشيخ يقول السائل في بلادنا يجتمع بعض الناس ويقرؤون القرآن جماعة، فما حكم هذا الفعل؟ إذا كانوا مثلا يتدارسونه كل واحد يقرأ جزء، يعني يقرأ يعني صحيفة يقرأ حزب، جاهزة لا بس. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، هذا جائز. أما يقرون بصوت واحد هذا ما ورد. يقول السائل فضيلة الشيخ قدمت للعمرة ولم أستطع أن أحرم من الميقات من يلملم وأحرمت من جدة، فماذا علي؟ ما عليه إثم، عليه إثم وعليه مع هذا أنه يذبح يعني جزاء دم، يريق دم. يقول السائل فضيلة الشيخ أين أو ما حكمه أطفال المسلمين الذين يتوفون وهم دون البلوغ جزاكم الله خيرا؟ هم مع أهلهم، هؤلاء ولدوا على الفطرة، أطفال المسلمين ولدوا على الفطرة، فهؤلاء يدخلون الجنة. وورد أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أنه يدرس أولاد المسلمين الصغار، ولهذا في الحديث في الدعاء اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وألحق بصالح سلف إبراهيم واجعله بكفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. فأطفال المسلمين هذا مع المسلمين مع آبائهم وأهلهم، وأنهم شفعاء يشفعون لآبائهم عند دخول الجنة. يقول وما هو القول في أطفال المشركين؟ أطفال المشركين في خلاف، بعضهم يقول هم خدم أهل الجنة، وبعضهم يقول يمتحنون في عرصات يوم القيامة، من أطاع نجا ومن عصى هلك، وبعضهم يقول هم مع آبائهم يعذبون، خلاف بين أهل العلم. يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم تقبيل يد الوالد أو العالم؟ يجوز، ما فيش جاي. يقول السائل فضيلة الشيخ أهل مكة هل لهم العمرة وهل يخرجون للحل أم لا؟ الأفضل لأهل مكة كثرة الطواف والعبادة عند البيت الحرام، هذا هو الأفضل، أفضل من الخروج للتنعيم وغيره. في رمضان وغيره، نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هي صورة بيع العينة؟ صورة بيع العينة إنني مثلا أشتري منك هذه السيارة، أشتريها منك ب120,000 ريال مقسطة، أو لم يحل ثمنها إلا بعد سنة ونحو ذلك، ثم أبيعها عليك ب100,000، فكأنك أعطيتني 100,000 ريال ب120. هذا في هذه بيع العينة. جمعت الربا، ربا النسيئة وربا الفضل. ربا النسيئة أنه دراهم بدراهم مؤجلة لم تقبض في مجلس العقد، وربا الفضل بأني أعطيك 100 ب120 بدل 100، فهذه لا تجوز، حرام هذا الربا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بالنسبة لزكاة المال، ما حكم نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر؟ الصحيح جواز نقل الزكاة من بلد إلى بلد، خصوصا إذا كان هناك مصلحة، مثل يكون له أقارب هناك محتاجين، أو يكون مشاغب ومجاعات في بعض البلاد الإسلامية، فهذا جائز ما في شيء. يقول فضيلة الشيخ: وما هي حجة المانعين في عدم جواز نقل الزكاة؟ حجتهم حديث معاذ بن جبل: وأعلمهم أن عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فالضمير في فقرائهم يعود على أهل البلد التي فيها معاذ، والذين يردون عليهم يقولون في فقراء، يعني فقراء المسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام يبعث السعاة من المدينة يجبون الزكاة من أطراف المسلمين وتوزع في المدينة.